فيها نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه أوسط بالباب الأول منه في هذا الباب، لأن هذا ليس فيه يعني شيء يعني يشير إلى اللغة وإلى يعني نزوله من لغة قريش أو يعني تنصيص على لغة العرب، وإنما كان فيه بيان كيفية التي حصل فيها نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونقف نجيب عن الإجابة عليه. فالتمس الرجل عن العمرة آنفا، فالتمس الرجل، فالتمس الرجل نعم آنفا يعني قريبا يعني فالتمس آنفا فالتمس أبحث عنه كمس الرجل الذي سأل يعني رسول الله ما أجابه ونزل عليه الوحي وكذا لابد يوحى إليه ثم قال أين السائل فجعلوا يبحثون عن السائل التمس يعني بحثوا عنه وطمنا ينصفوها في المصاحف في المساحة التي في الألواح في المصاحف التي يعني الآن على هذا الترتيب الموجود عندنا لو ما كان على هذا الترتيب كان مختلف من لما يقولوا ينسخوها ما في المصاحف ما في المصاحف في المصاحف هو قال في المصاحف كأنه نسخوها في المصاحف يعني نسخوها يصحف في المصاحف اللي يعني اللي وسعها عثمان رضي الله عنه على بعض فلم يكن ليلة أو ليلتين من المرض ولا الرسول صلى الله عليه وسلم من المرض ولا بس فلم يكن ليلة أو ليلتين فأتته الامرأة القيامة من عدم ال تشتكى يعني كذل على هذا